وصلاة الفجر سيؤمنا فيها اليوم فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي. أما التلاوة الآن فيقدمها لنا نفحات من النور، فالقرآن شفاء ونور وسعادة للصدور، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. الفاتحة.